بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم. اربعوا أحسن الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: وأنا خلفه وأنا خلفه وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: وأنا خلفه وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، فهذا الحديث فيه اثبات معيه لله عز وجل، وهي صفه من صفاته، ويقول: وهو معكم. والمعيه نوعان: معيه عامه لكل الخلق للمؤمن والكافر، كقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه اذ يبيتون ما لا يرضى من القول، قوله سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك إلا هو ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وقوله سبحانه: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهذه تأتي في سياق المحاسبة والمجازاة ومقتضاها الإحاطة ونفوذ السمع والبصر والقدرة المشيئة. والمعية والنوع الثاني معية خاصة، خاصة بالمؤمن، كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون المتقين، اصبروا ان الله مع الصابرين، لا تحزن ان الله معنا، انني معكم اسمع وارى. وقولي في هذا الحديث: وهو اربعوا على انفسكم، فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا، ان الذي تدعونه سميع قريب وهو معكم. فهو سبحانه مع الذاكرين، هذه معيه خاصه مع الذاكرين الداعي، وهو معكم يعني حينما تدعون الله وتذكرونه، هذه معيه خاصه وتقتضي الحفظ والنصر والتأييد، وتاتي في سياق المدح والثناء. قل: إن الذي تدعونه ليس أصم ولا غيبة، إن الذي تدعونه معكم. وفي إثبات السمع لله عز وجل، وفي أن الله حاضر وليس بغائب، قال: لا أصم ولا غائب، هو حاضر سبحانه وتعالى، هو على كل شيء شهيد، هو رقيب على عباده، هو شاهد ليس بغائب. إن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائب، بل هو سميع قريب. في إثبات القرب لله عز وجل، كقوله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هو قرب حقيقي ليس مجاز كما يقوله المؤولون: إن الذي تدعون سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله الآخر: إن الذي تدعون سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهو قريب من الداعين بالإجابة، هو من العابدين بالإثابة، كما قال سبحانه: واسجد واقترب. والمعنى: اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم، فإن الذي تدعون سميع قريب. وفيه أنه ينبغي الإنسان ألا يجهد نفسه، لأن الله يسمع في الدعاء، ولا سيما إذا كان يشق عليه. وإن كان المشروع في صعود الثنايا تكبير، وفي الهبوط التسبيح. وفيه فضل هذه الكلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنها كنز من كنوز الجنة. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لي يا الله من حال إلى حال إلا بك يا الله، لا قدرة لي على التحول من حال إلى حال إلا بك يا الله. فلا يتحول الإنسان من الفقر الغلاء إلا بالله، ولا يتحول من الشقاء إلى السعادة إلا بالله، ولا يتحول من الذل إلى العز إلا بالله، ولا يتحول من الضعف إلى القوة إلا بالله. ولهذا شرع للمسلم أن يجيب المؤذن إذا قال: حي على الصلاة، حي على الفلاح، أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا قدرة لي يا الله على إجابة المؤذن والإتيان للصلاة إلا بالله، هذا التحول من حال إلى حال إلا بالله. نعم.

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. نعم، فتنة النار وعذاب النار، الاختبار، فتنة هي الاختبار، الابتلاء، يعني الابتلاء بالنار وعذاب النار. استعاذة بالله أن يبتلى بالنار وأن يعذب بالنار، هذا قريب نوع من التكرار لأهميته. استعاذة بالله من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة هي الابتلاء، يبتلى بالنار يعني يختبر ويعذب بالنار، يعني سؤال الله أن يوفقه للتوبة النصوح حتى لا يستحق دخول النار وعذاب النار، لأن الذي يستحق دخول النار هو الذي يموت على كبائر من غير توبة، فكأنه سأل الله التوبة حتى لا يستحق دخول النار بذنوبه. اللهم فتنة النار وعذاب النار. نعم، وفتنة القبر وعذاب القبر كذلك، فتنة القبر وعذاب القبر، لأنها المعاصي هي السبب عذاب القبر، كما في قصة الرجلين الذين يعذبان ويعذبان في كبير، ثم أحدهم فكان يمشي يمينه والآخر فكان يستزه من البول. نعم، ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر كذلك، من شر فتنة الغنى، الغنى له فتنة والفقر له فتنة، شر فتنة الغنى، من شر فتنة الغنى كون الإنسان يجمع المال من الحلال والحرام المتشابه ثم بعد ذلك يفتن عن دينه ويشغله ويلهيه عن طاعة الله، ومن فتنة أيضا كذلك أن يفتن فيمنع حقوق هذا المال، يمنع الزكاة والواجبات، ومن فتنة الفقر وأن يفتن في الفقر فيجزع ويتسخط ولا يصبر على ما قدره الله، ومن فتنة الفقر أنه يدعوه إلى قد يدعوه إلى المعاصي، إلى السرقة بسبب الفقر، أو إلى الكذب بسبب الفقر، قد يكون مدين فيكذب. نعم، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. نعم، فتنة المسيح الدجال هو الرجل الذي يخرج في آخر الزمان من بني آدم، له فتنة عظيمة، والدجال صار بال فعال، كثرة الدجل والتدريس والتمويه والكذب، فإنه يدعي الصلاح أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، وفتنة فتنة عظيمة. في الحديث ما بين خلق آدم بقي الساعة أمر أو خلق أكبر من الدجال، فهي فتنة عظيمة. في الحديث من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني فإن الإنسان الرجل قد يأتي إليه ويظن أنه لا يفتن ثم يفتن صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن فتنة الدجال. نعم، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. نعم، هذا جاء أيضا في الاستفتاح: اللهم بعد بين الخطايا كما بعدت بين المشرك والمغرب، اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد، يعني فيه بيان المبالغة في تطهير الإنسان من المعاصي، الثلج والماء والبرد، الماء يكفي وحده، إذا تبعه ثلج وبرد فزيادة تطهير ونظافة. نعم، اللهم نقي قلبي، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد. نعم، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، كذلك دعاء بالنقاء والتطهير، يعني وفقني يا الله لاجتناب المعاصي وللتوبة النصوح حتى تطهر من المعاصي، نقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، تنقية القلب من الخطايا، القلب له خطايا من خطايا العجب والكبر والخيلاء والاحتقار، احتقار ذات وزرائهم وبطل الحق ضد الحق واحتقار الناس، هذه من أعمال القلوب، من أعمال القلب الخبيثة، نقي قلبي من الخطايا. نعم، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، كل هذه دعوات عظيمة، باعد بيني وبين خطاياي، يعني وفقني لبعد اجتناب الخطايا وعدم ارتكابها. نعم، الأول دعاء التنقية بعد الوقوع فيها، غسل الخطايا بعد الوقوع فيها بالتوبة، وهنا دعاء بالمباعدة بينه وبين الخطايا حتى لا يقع فيها، وإذا وقع فيها فإنه يسأل ربه أن يوفقه للتوبة التي تغسل ذنوب الخطايا. نعم، الدعوات العظيمة النبوية. نعم. اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. كذلك اللهم أعوذ بك من الكسل وهو عدم فعل الطاعة مع القدرة عليها، كسل، والعجز يعني يكون عنده عجز فلا يستطيع، والكسل يستطيع ولكنه لا يفعل، ترك الخير، ترك الطاعة مع القدرة عليها. اللهم أعوذ بك من الكسل والعجز والهرم. اللهم أعوذ بك من الكسل والهرم، والهرم الذي يصل إلى حد الخرف كما جاء في الحديث، وهو أن يرد إلى أرض العمر. اللهم أعوذ بك من أن يرد إلى أرض العمر، فإذا وصل إلى هذه الحالة لا يستفيد طاعات، لأنه إذا خرف رفع عنه القلم، فلا يعقل، وهذا أرض العمر. بخلاف الصغر فإنه وإن لم يستغير والطفل إلا وإن كان ليس معه عقل إلا أن عقله في نمو وزيادة. أما الخرف فلا أحد فيه ما بعد شيء، هذا أسوأ العمر، أرض العمر. اللهم أن نرد إلى أرض العمر، أن نرد إلى أرض العمر. هنا قال ابن من الحرب بمعنى أنه يصل إلى الهرم الذي لا يستفيد فيه من الأعمال الصالحة، وهو الخرف الذي يزول معه العقل، والمأثم يعني الإثم، أن يرتكب الإثم، والمغرم الدين، والغرام الدين، لأنه إذا ارتكب صار عليه دين قد يحدث فيكتب. الحديث الآخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السعادة من المأثم المغرم، قال إن الإنسان إذا غرب حدث فكذا ووعد فأخلف، ثم دين، ثم يجي صاحب الدين يطلبه ولا يسمع عنده شيء، يقول سوف أعطيك غدا، تأتيني غدا، تأتيني بعد أسبوع، ويكذب ما عنده شيء، يريد أن يتخلص منه فيقع في الكذب، يعيده يقول أوعدك بعد أسبوع، تأتيني بعد أسبوعين، ويخلف الوعد. هذه معاصي، هذا ولهذا استعاد من المغرب، لأنه إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. نعم. اللهم أن يعوذك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن هشام بهذا الإسناد، حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال وأخبرنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم أعوذ بك من العجز. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. نعم، العجز هو عدم القدرة على الشيء، فعنده عجز فلا يقدر على الطاعة، يسأل ربه أن يوفقه للقدرة على الطاعة فعل الخير، والكسل هو عدم فعل الخير مع القدرة عليه. نعم، من العجز والكسل. والجبن والهرم. والجبن هو التأخر عن مثل منقلب من الكسل، هو التأخر عن معالي الأمور وعن الأعمال الخيرية، يجبن فلا يترك الأمر المعروف، يترك النهي عن المنكر، يترك الدعوة إلى الله، يترك الجهاد في سبيل الله، يترك الإقدام على معالي الأمور. نعم. والجبن حمدك الله. نعم. والهرم. نعم. والهرم سبق. نعم. والبخل. والبخل كذلك، البخل بالواجب، الواجبات، يبخل فلا يؤدي ما وجب الله عليه من الزكاة والنفقات والكفارات. نعم. والإنفاق في المشاريع الخيرية. نعم. وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. نعم، أعوذ بك من عذاب القبر، يعني من أسباب عذاب القبر وهي المعاصي التي يعذب بها في قبره، كعدم الاستزاحة من البول والغيبة والنميمة، ومن فتنة المحيا الفتن التي تكون في الحياة، فتن الشبهات والشهوات، فتن الحروب، فتن الأموال، ومن فتنة المحيا والفتن عند الموت، يفتن عند موته، فإن الشيطان يحرص على الإنسان عند موته حتى يحبط فيجور في الوصية أو لا يتكلم بالشهادة أو غير ذلك، أو يتكلم بما يغضب الله فيختمه بسوء. نعم. اللهم إني أعوذ بك. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع حاء، وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر، كلاهما عن التيمي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن يزيد ليس في حديثه قوله ومن فتنة المحيا والممات. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال أخبرنا ابن مبارك عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ من أشياء ذكرها والبخل. حدثنا أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز بن أسد العمي قال حدثنا هارون الأعور قال حدثنا شعيب بن حبحاب عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر ومن فتنة وفتنة المحيا والممات. أرذل العمر هو الهرم، نعم الهرم الذي يؤدي إلى أرذل العمر، نعم أرذل العمر هو الخرف الذي يزول معه العقل، نعم. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني سمي قال حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء. قال عمرو في حديثه قال سفيان أشك أني زدت واحدة منها. نعم هذه مشروعية هذه الدعوات من سوء القضاء، يعني أن يقدر عليه ما يسوءه مما يكون سببا في نقص عمله الصالح، فإن يقدر عليه مرض فلا يصبر فيجزع، أو يقدر عليه فقر فيتسخط، أو يقدر عليه غنى فيكون سبب في فتنته وانحرافه وضلاله، ودرك الشقاء يسأل الله ألا يدركه الشقاء، وشماتة الأعداء وجهد البلاء، يعني البلاء الذي يجهده فيكون سببا في عدم صبره، وشماتة الأعداء بأن يقع في مصيبة يشمت به عدوه ويفرح عليه الأعداء. هذه دعوات عظيمة، اللهم أعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. تكلم عليه الشعر قال أعوذ بجهد البلاء أما درك الشقاء، نعم، فالمشهور فيه فتح الراء، وحكى القاضي وغيره أن بعض رواة مسلم رواه ساكنها من درك الشقاء، نعم، وهي لغة، وجهد البلاء بفتح الجيم وضمها الفتح أشهر وأفصح. فما الاستعاذة من سوء القضاء فيدخل في سوء القضاء في الدين والدنيا والبدن والمال والأهل، نعم، قد يكون ذلك في الخاتمة، نعم، سوء القضاء في الدين والدنيا قد على شيء في دينه يضره يكون سببا في فتنته، أو في دنياه أو في بدنه أو في ماله أو في ولده، نعم. أما سوء القضاء، أما الاستعاذة من سوء القضاء فيدخل فيها سوء القضاء في الدين والدنيا والبدن والمال والأهل، نعم، وقد يكون ذلك في الخاتمة، نعم، يعني يختب له بسوء الأحوال ويختب له، نعم. وأما درك الشقاء فيكون أيضا في أمور الآخرة والدنيا، ومعناه أعوذ بك أن يدركني شقاء. وشماتة الأعداء هي فرح العدو ببادية تنزل بعدوه، يقال منه شمت بكسر الميم وشمت بفتحها فهو شامت وأشمت وغيره. وأما جهد البلاء فروي عن ابن عمر أنه فسره بقلة المال وكثرة العيال. وأما جهد البلاء فروي عن ابن عمر أنه فسره بقلة المال وكثرة العيال، وقال غيره هي الحال الشاقة. نعم كثرة كلاهما يسمى جهد، قلة المال وكثرة العيال والحال الشاقة، نعم. لا يدعو بالعهد النبوية، اللهم أعوذ بك من جهد البلاء من سوء القضاء، يكفي، نعم. أن يدركه الشقاء ويكون من الأشقياء، نعم شقاء الآخرة. الدنيا ما يضر كونه يعني فقير، يكون إذا صبر واحتسب، نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح واللفظ له قال أخبر الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب أن يعقوب بن عبد الله حدثه أنه سمع بشر بن سعيد يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول سمعت خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. نعم، وحكيت هذا الدعاء، هذا الذكر عند نزول المنزل، تنزل منزلا، الأصل أن يكون هذا في الأسفار، تنزل منزل أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، عليه أن يتدبر هذا الذكر ويتأمله ويحسن الله بالله، فإنه لا يضره شيء حتى يرحل من منزل ذلك. وإذا قال هذا في المنازل العارضة التي ينزل بها في البيت أو في الصحراء أو في السيارة حسن ولا يضره شيء، حتى لو لغت عقرب فلا يضره شيء. نعم. وحدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر كلاهما عن ابن وهب واللفظ لهارون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرنا عمرو وهو ابن الحارث أن يزيد بن أبي حبيب والحارث بن يعقوب حدثه أن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بوسي بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضر شيء حتى يرتحل منه. قال يعقوب وقال القعقاع بن حكيم عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني بارحة. قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. نعم، حتى ولو لدغت يعني فلا تضره، وهي مشروعية قولها عند المساء وعند الصباح أعوذ بكلمة الله، أما إنك لو قلت أو أمسيت وفي مقابلها الصباح أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، وإذا كررها ثلاثا فهو أفضل. نعم، لا تضره يعني ولو لدغت يكون شيء يعني تضره ضرر يكون له آثار يعني في المستقبل. نعم، ولا يمنع من هذا أنه يحس في الألم الشيء الذي لكن لا ولكن ضرر ونتائج. نعم، عند النزول مرة إذا قال مرة ثلاث مرات أثبت أفضل. نعم. وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر ظاهر الحديث أنه مرة واحدة ظاهر الحديث لكن ذكر ثلاث. طيب. نعم، وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن يعقوب أنه ذكر له أن أبا صالح مولى غطفان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رجل يا رسول الله لدغتني عقرب بمثل حديث ابن وهب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة قال حدثني براء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واجعلهن من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال فرددتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت. قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. نعم، هذا في مشروعية هذا الذكر عند النوم، وفي هذا الحديث في ثلاث سنن مستحبة. السنة الأولى الوضوء عند النوم، إذا أراد النوم يتوضأ وضوء للصلاة له فوائد، فإذا يكون على طهارة فلو ما كان على طهارة من فوائده أن الشيطان لا يتلاعب به ولا يرى رؤية تزعجه ينام يتوضأ. ثانيا يضطجع على شقه الأيمن، ينام على شقه الأيمن لأنه أعون على القيام والانتباه. وثالثا يقول هذا الدعاء في آخر ما يقول توضأ وضوء للصلاة ثم يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول هذا الدعاء، دعاء عظيم وذكر في التجاء إلى الله. اللهم أسلمت وجهي إليك وفريضة أخرى اللهم أسلمت نفسي إليك، يعني سلمت نفسي إليك يا الله، اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت ووجهت وجهي إليك، يعني وجه إلى ربه أسلم نفسه لله ونام على التوحيد وعلى الذكر ووجه وجهه إلى ربه وفوضت أمري إليك، فوض أمره إلى الله ووكله إلى الله وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، يعني خوف ورجاء، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، إذا براءة من الحول والقوة، لا ألتجئ بأحد ولا ينجي أحد، لا أحد ألتجئ إليه ولا أحد ينجي منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، مثل قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومثل قوله في الحديث الآخر وأعوذ بك منك، اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ من الله إلا إليك، لا هرب من الله إلا إلى الله، لا يستعاذ إلا بالله من الله، لا كل شيء بيده سبحانه وتعالى. ثم قال آمنت بكتابك الذي أنزلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت وهو القرآن الكريم، وبنبيك الذي أرسلت، فجعل يرددهن يستذكرهن، فقال آمنت برسولك الذي أرسلت، فقال لا قل آمنت بنبيك الذي أرسلت، غير قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وبنبيك الذي أرسلت، فرددها يستذكرها فقال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فرد عليه النبي فقال لا قل وبنبيك الذي أرسلت، لا تغير، فذلك لأن الأذكار تبقى على لا تغير تبقى على لفظها بحروفها، فالذكر والدعاء لا يغير ولا يترجم إلى اللغات الأخرى ولا يروى بالمعنى، وإنما يبقى على لفظه يروى بألفاظه وحروفه فلا يغير، هذا هو السبب، السبب في كون أنكر عليه أن الأذكار تبقى بألفاظها وحروفها فلا تغير ولا تروى بالمعنى، يعني وتعبد بتلاوتها مثل القرآن، كما القرآن لا يغير كذلك الأذكار والأدعية لا تغير تبقى بألفاظها وحروفها، أو لأن المعنى مختلف، قلوا بنبيك الذي أرسلت مختلف، النبي غير الرسول غير المعنى مع ما فيه من جزالة اللفظ والجمع بين النبوة والرسالة في اللفظ الأول، ولهذا أنكر عليه إذا قال ورسولك الذي أرسلت ما جمع بين النبوة والرسالة، فاختلف المعنى، لأن المعنى يختلف مع ما فيه من جزالة اللفظ وجمع بين النبوة والرسالة. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله يعني بن إدريس قال سمعت حسينا عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن منصورا أتم حديثا وزاد في حديث حسين وإن أصبح أصاب خيرا. حدثنا محمد في فوائده أنه إن مت على الفطرة الإسلام وإن أصبحت أصبت خيرا، من فوائد هذا الذكر أنه إذا مات على الفطرة وإذا أصبح صار خيرا. نعم. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن وأبو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت برسولك الذي أرسلت، فإما تمات على الفطرة. ولم يذكر ابن بشار في حديثه من الليل هذا الفطرة برسولك الذي أرسلت، اشكال على قوله برسولك الذي أرسلت، هذه رواية غير الرواية الأخرى، فمنه رواها بمعنى أو أنها وهم بعض الرواة، الذات الأولى قال له لما قالوا بنبي رسولك الذي أرسلت قال رد عليه قال لا قلوا بنبيك الذي أرسل، ما تكلم عليها، لا لا ما الحديث الأخر برسولك الذي أرسل هذا الأول. ها؟ نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الأبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يا فلان إذا أويت إلى فراشك بمثل حديث عمرو بن مرة غير أنه قال بنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. حدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء بن عازب رضي الله عنه يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله ولم يذكر وإن أصبحت أصبت خيرا. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن أبي بكر بن أبي موسى عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم، في مسؤولة الذكر عند النوم عند اليقظة، عند النوم يقول باسمك اللهم أحيا وأموت، ينام على الذكر على اسم الله، يعني أنام وأحيا وأموت على اسمك يا الله وعلى ذكرك، على ذكرك اسمك اللهم أحيا وأموت. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم اليقظة من النوم حياة، وثم النوم وفاة، لأن النوم وفاة صغرى. قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرى بالنهار. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وإليه النشور سبحانه وتعالى، إليه المرجع والمآل، هو الذي ينشر العظام ويحييها. تكلم عليه السالح قيل معناه بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت، وقيل معناه بك أحيا أي أنت تحييني وأنت تميتني، والاسم هنا هو المسمى. لا، هذا عند الأشاعرة، الاسم هو المسمى عند الأشاعرة. الاسم قد يكون هو المسمى وقد يكون غير المسمى، يختلف نعم على حسب السياق. نعم. حدثنا عقبة بن مكرم العمي وأبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن خالد قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن عبد الله بن عمر. كتبت محمدا، ومحمد هنا يعني المرة كتبت الاسم، فالاسم غير مسمى، الذات باقية في مكانها، فقد يكون اسمه مسمى وقد يكون غير مسمى. نعم نعم. ها وعليه أمر. نعم أنا ما فهم، إذا عجز يقوله لكن عليه أن يتعلم. نعم. يدعو بلسانه. نعم، لا يكون على شقه الأيمن، المهم يكون على شقه الأيمن في أي مستقبل. لا أعلم، لا أعلم أن فيه دليل، لكن نعم على شقه الأيمن. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قد لا يتيسر له استقبال القبلة، قد يكون في مكان ما يستطيع استقبال القبلة، أو يشق عليه، أو يكون مكان مناسب، أو مكان محدود صغير. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل أسمعت هذا من عمر؟ فقال من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن نافع في روايته عن عبد الله بن الحارث الحديث حدثنا عقبة هذا الذكر. نعم. حدثنا عقبة بن مكرم العمي وأبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن خالد قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها نعم اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، فالاعتراف بين الله هو خالق ومتوفي، هذه هو سبحانه وتعالى وصفهم بخلق الإحياء والإماتة، وأنت توفاها مثل وصفه بالإماتة، يعني توفاها تميتها، لك محياها، لك إيش؟ مماتها ومحياها، لك مماتها ومحياها، يعني أموت على التوحيد وعلى استجابة لأمرك وأحيا على ذلك. نعم. إن أحييتها فاحفظها، إن أحييتها فاحفظها بالأفضل من المحفوظ في عبادك الصالحين. نعم. وإن أمتها فاغفر لها. نعم، دعاء بالحفظ في الحياة والمغفرة بعد الممات. نعم. اللهم إني أسألك العافية. نعم، هذا دعاء عظيم، أسأل الله العافية، عام هذا من جوامع الكلم، العافية من شرور الدنيا والآخرة، فإذا رزق الله الإنسان العافية فقد حصل على خير الدنيا والآخرة. العافية في الدنيا من الفتن، من مضلات الفتن، والعافية من الشرور، والعافية من البلاء والمصائب، والعافية من شر الأعداء، وفي الآخرة العافية من عذاب القبر، العافية من عذاب النار. نعم. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن نافع في رواية عن عبد الله بن حارث ولم يذكر سمعت. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، فارق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يروى ذلك يروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في مشروع يسال الذكر أيضا عند النوم، وفيه مشروع الاضطجاع على شق الأيمن. اللهم ربنا رب السماوات والأرض، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. يقول هذا ولو لم يكن عليه دين، لأن الدين يشمل دين الله ودين العباد. أعد: اللهم ربنا، رب بالنص، اللهم رب السماوات ورب الأرض. نعم. ورب العرش العظيم. نعم، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. نعم، هذا من قريب من دعاء الكرب. نعم. ورب كل شيء. نعم. فالق يغض غيث الله عام في كل شيء، قل غير الله يغضي ربا وهو رب كل شيء. نعم. اللهم ربنا، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. نعم، فالق الحب والنوى، هو الذي سبحانه فلق الحب وجعل فلقتين، والنوى يكون في فصول التمرة فلقها. نعم. ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. نعم، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، الكتب الثلاثة العظيمة، في دليل على أنها منزلة وأنها غير مخلوقة، وفي رد على من قال أنها مخلوقة. وأنزل التوراة تكلم بها، وأنزل الإنجيل، وأنزل الفرقان وهو القرآن، من أسماء الله القرآن الفرقان، أسماء القرآن الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. والكتاب الرابع الزبور، أنزل الله على داود، التوراة أنزل الله على موسى، والإنجيل أنزل الله على عيسى، والفرقان القرآن أنزل الله على محمد، والزبور أنزل الله على داود. هذه الكتب الأربعة، وصحف إبراهيم وصحف موسى، هذه ذكرت في القرآن. نعم. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. تعالى: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، كل شيء الله تعالى آخذ بناصيته. خاف في الآية الأخرى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم. فكان استعاذ بالله من شرور، من جميع الشرور. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، يعني كل دابة فالله آخذ بناصيته. نعم. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. هذا جاء في الاستفتاح، مثل هذا في الاستفتاح في الصلاة، مثل هذا الذكر جاء في الاستفتاح في الصلاة، في إثبات الأسماء الأربعة لله: الأول والآخر والظاهر والباطن. من أسماء الله الأول، من أسماء الآخر، من أسماء الظاهر، من أسماء الباطن، كما قال الله تعالى في سورة الحديد: ولو هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء. وفي هذا الحديث تفسير هذه الأسماء الأربعة، فسر الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، وفسر الآخر بأنه الذي ليس بعده شيء، وفسر الظاهر بأنه ليس فوقه شيء، يعني العالم ليس فوقه شيء، وفسر الباطن بأنه ليس دون شيء، لا يحجب شيء، لا يحجب شيء من خلقه. هو سبحانه الأول الذي لا منتهى لأوليته، وهو الآخر الذي لا آخر لآخريته، فالأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو فوق المخلوقات فوق العرش، وهو الباطن ليس دونه شيء، لا يحجب شيء من خلقه. نعم. اقضي عنا الدين وأغني الفقر، بعد التوسل، التوسل العظيم، التوسل بأسماء الله، دعا بهذا الدعاء في مشروعية الوسيلة التوسل بأسماء الله، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتوسل بأسمائه، توسل بربوبيته، اللهم ربنا، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس بدون شيء، اقضي عن الدين وعليك الفقر. بعد هذا التوسل قضى الدين، اقضي عن الدين، دين الدنيا ودين الآخر، دين العباد، ديون العباد وديون الله. كانوا دع سأل الله بأن لا يكون عليه دين لله، وإذا لم يؤدي الواجبات صار عليه دين لله، إذا خل بالواجبات، خل بالصلاة، خل بالزكاة، خل بالصوم، صار عليه دين. اقضي عن الدين يا الله، سطر لي العمل الصالح ولإخلاص العبادة وإقامته على الشرع حتى لا أكون مدينا لك يا الله، واقضي عني دين العبادة، اقضي عن الدين وأغني من الفقر. دعاء عظيم، أغني من الفقر، دعاء أغني من الفقر، لأن الفقر قد يكون سبب في المعاصي، يكون سبب في الجزاء تسخط، يكون سبب في الوقوع في المعاصي، في الكذب، في السرقة، إلى غير ذلك من المعاصي. نعم، لا لا لا، ظهور الظاهر الذي يصفق فسره النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يصفق تفسير الرسول؟ فالظاهر يصفق عند تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول فسره، الله فسره بالقاهر والذي قال ليس فوقه شيء، ظاهر العالي الذي ليس فوقه شيء. إذا وجد تفسير الرسول ما يعدل عنه إلى غيره، هذا غلط كبير، هذا تأويل، لأنه منكر الفوقية والعلو. نعم، تأويل باطل خالف نص الرسول، لا تعدل عن تفسير الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنت الظاهر فليس فوقه شيء، يعني العالي. نعم، الله إليك. هل يجوز إنسان بين إيش؟ إيش قالوا النووي؟ القاهر هو اسم آخر، القاهر هذا اسم وهذا اسم، من أسماء القاهر هذا اسم وهذا اسم، لكن هنا إذا فسر بالقاهر معنى أنكر، أنكر العلو. نعم، أحسن الله إليك. هل يجوز أن يسمى الإنسان عبد الباطن أو يقال هي من أسماء متقابلة؟ نعم، هذه الأسماء متقابلة، لكن الأسماء عبد الظاهر عبد الباطن لا حرج، أسماء متقابلة مثل المعطي والمانع، مثل ما يشترط يقول عبد الأول والآخر، عبد الأول الآخر، عبد الباقي الباقي، هل هي من أسماء الله؟ ليس يعبد عبد الباقي، فيه يعبد عبد الباقي، هذا يحتاج إلى تأمل، هل ورد إطلاق الله أنه الباقي؟ عبد الظاهر هذا مشهور عن التفسير مع تعبيده بعبد الظاهر، عبد الظاهر. نعم نعم، هذه نفسه مصالح الضار النافع المعطي المانع، يحتاج إلى سعب. نعم، وحدثني عبد الحميد بن بيان واسطي قال حدثنا خالد يعني الطحان عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مرجعنا أن نقول بمثل حديث جرير، وقال: من شر كل دابة من تأخذ بناصيتها. وحدثنا أبو كريم محمد معلى قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا ابن أبي عبيدة قال حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قالت قال عن أبي هريرة قالت أتت قال قال قالت أتت فاطمة قال أتت قال أتت فاطمة قال أتت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله قادما، وقال لها: قولي اللهم رب السماوات السبع، بمثل حديث سهيل عن أبيه. وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وأحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن، وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. نعم، هذه كلها أعمال مستحبة، كن يأخذ بطرف إزالة طرف الفراشة ينقبه حتى لا يكون في بعض الدواب والحشرات العقرب، ثم يضع على شقه الأيمن، ثم يقول هذا الذكر أعد الحديث إذا أخذت. إذا قال إذا واحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره، يأخذ داخلة إزاره طرف الإزار ينفضه. قال بين في الحديث الخليق فإنه لا يدري ما خلفه عليه، قد يكون فيه بعض الحشرات المؤذية، قد يكون فيه بعض الحيات، قد يكون فيه قد يأتي عقرب وغيرها من ذوات السموم، فيأخذ ينفضه. نعم، باب الاستحباب، ثم يضع على شقه الأيمن ثم يقول هذا الذكر. نعم، فليأخذ نعم طرف الإزار. نعم، إشكال على داخلة الإزار، فالأخذ صنفة إزار صنفة، ها إذن في الحديث الآخر صنفة إزار. نعم، فليأخذ نفس كمل فليأخذ داخلة إزاري فلينفض بها فراشه. نعم، وليسمي له كذلك استحباب. نعم، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. هذا الحكمة، فهي الحكمة ينفض طرف الإزار لأنه لا يدري ما خلفه عليه، قد خلفه عليه بعده قد خلفه شيء، بعض المؤذيات، بعض الحشرات المؤذية، بعض الحقل. ثم يقول بسم الله ثم يكمل ذكر الشكر. نعم، وليقول فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا مشروع، هذا أن ينفض داخلة إزاره ويقول بسم الله، وإن يضطجع على شق الأيمن ثم يقول سبحان الله اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، يعني وضعت جنبي وأرفعه على ذكر الله، على ذكر الله. إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به، إن أمسكتها يعني أبقيتها فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. محتمل أرسلتها يعني أمتها، أو أمسكتها أبقيتها، كما في الآية الله توفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منام فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن أمسكتها يعني أمتها، وإن أرسلتها أبقيتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. سأل عنه إن أمسكتها، تكلم عليها ما تكلم هنا. نعم، هذا في الآية اللهم فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى. إن أمسكت نفسي يعني إن أمتها فارحمها واغفر لها، وإن أبقيتها فاحفظها من الشرور والفتن بما تحفظ به عبادك الصالحين. نعم، وليقل ايش؟ وليقل بسم الله. فإذا أراد يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي. نعم، تسبيح سبحانك اللهم ربي. نعم، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، يعني أضع جنبي وأرفع على ذكرك. نعم، إن أمسكت بك بإعانتك وتوفيقك. نعم، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، إن أمسكتها يعني أمتها فاغفر لها. نعم، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، يعني إن أبقيتها فاحفظها من الشرور والفتن بما تحفظ به عبادك الصالحين. نعم، حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد، وقال ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي فإن أحيت نفسي فارحمها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. حديث أنس. نعم، نعم، نعم، فراش جارس الشرس مثل الشرس المضاع على الفراش وما شابه ذلك. نعم، سمع. نعم، طرف الجار ما يكون فوق الفراش ينفض. نعم، ها امر الرسول يدخل في ذلك مثل في عينه. نعم، داخل في الإزار يعني في الحق وجه، يعني يعني ما بشر الإزار، ولذلك قد يغسل ركبتيه وطرف قدميه لا عين، هذا داخل الإزار ويكون تحت الإزار، والإزار ما يشد به النصف الأسفل، وهنا هو طرف الإزار طرف يعني طرف ما يكون على الفراش يدخل داخل طرف الفراش ينفضه حتى يزيل ما كان عليه. نعم، وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا.